بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل بهم في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجوب عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه، وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إفتائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة. وكل من عنده علم بما يسأل عنه مستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من شرع الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحوجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك، وأن يحذر الفتوى بغير علم، وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها، حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المفتون بغير علم حتى أوقعه في الشرك وأساءوا له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنهم أفتوا بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان. فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء، المعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير العلم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم، هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم يقتدى به ويؤخذ بقوله. وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله في الفتوى، والقاضي عليه أن يتقي الله في القضاء، والمدرس عليه أن يتقي الله في التدريس، وعلى العامة وكل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل هو عالم بحكم الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عن من هب ودب. لا، يجب أن يأتني بأمر دينه، وأن لا يأخذه إلا عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة، المعروفون بأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله، وأن تعنى بالعلم، وأن تحضر حلقات العلم، وأن تنتسب إلى المدارس التي تفيد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد أو إلى قرية أو إلى عالم في بيته تريد العلم، فقد سلكت طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب فيما عند الله. وأصل الخير كله، أصل الخير كله، وأصل أسباب السعادة، وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير، هو منبع العلم، هو مرجع أهل العلم، ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم، ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله، وجملة علمهم من كتاب الله ثم ما صحت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتعقلا وتفهما، ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم، ليستفيد وليعرف معنى الآيات ويزيل ما قد يعرض له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين سنن الأربع موطأ مالك سنن الدارمي ومسند أحمد وغيرها من الكتب المعروفة، يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي، يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره. والعام يجتهد حتى يعرف دينه يسأل أهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، لا يسكت على الجهالة، يسأل ويتعلم، يخرج من بيته بنية صالحة يطلب العلم. إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد التي تعلم العلم والجامعات الذهاب إليها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. داخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات أن الله أراد بك خيرا أن تجتهد في طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن لا تغفل، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفق على صحته. ومن علامات السوء وأن الله أراد بالعبد شرا إعراضه عن العلم وإعراضه عن حلقات العلم وإعراضه عن سؤال أهل العلم ورضاه بالجهالة والغفلة وعدم البصيرة. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ضد السعادة نسأل الله العافية. ووصيتي لنفسي وللجميع للرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله ويتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء، وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يرضى بالجهل، وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء، يعتني بالقرآن الرجل والمرأة الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي، يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر القرن الخامس عشر، ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان كنت، في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم، اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون في تحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أهل السنة سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت، ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم المسافات الطويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد. الارتحال في طلب العلم بدأ العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم. وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون ظاهرة لطلب العلم والتفقه في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك غريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريتك. فاحرص احرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم من طلب العلم السؤال من طريق التلفون من طريق الهاتف من طريق الكتابة من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل من أهل العلم وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة راجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتستفيد مما يسجل من خطب الجمع ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم. هذه وسيلة من وسائل وطريق وطرق عظيمة توصل العلم. وصاحبها داخل في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وكل واحد منا محتاج العلم الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم وطالب العلم والعامة كله محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة ولا سيما إذا كان ليس في البلد غيره أو في القبيلة فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه لهذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر الرحم حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة فالواجب أن يصدر الفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله وأن يتحمل. وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس عن علم وبصيرة هذا من التعاون البر والتقوى. وإن أرشدوا إليه إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة وجب عليه أن يتفرغ لذلك ويصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله ولا يمل ولا يضعف يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعينه على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يوجد من يتعلم ويستفيد حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال. الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة، يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة ولا ليقال إنه كذا، لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه، فيخلص في إفتائه ويقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق، يتحمم يحلم على الناس ولا يضيق دوم حتى يسألوه وحتى يدوا إليه ما لديهم من المشاكل. لا بد من حلم، لا بد من تحمل وصبر، وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل أو عنده نعاس أو حصل شيء مما يشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده، وحتى يفتح على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو غضبه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأكد من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفتائهم، فإن كان عاجلا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر والتمس من يقوم مقامه ويفتي الناس عنه، وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم يقوم بهذا الواجب رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من العلم ولو من بلاد بعيدة يجلب. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية عندما يكفيه، لا يحتاج للناس، يقول أعطوني عند غني عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم شق عليهم وكرهوه وثقل عليهم، وربما حاف في فتواه ومال في فتواه عن الحق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم، يكون له بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله وحتى لا يخدع وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداته في بلده، حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته، حتى لا يغلط حتى لا يخدع، يتعرف على عاداتهم وعرافهم ويتأكد من السائل مراده، يتثبت في مراده، يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتح إلا عن بصيرة، حتى يعرف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأقن ما أراد فيفتح على بصيرة. وهذا الأمر الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية، وأن لا يتسهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما، وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم، وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل لا يحرجه، إذا قال له أمهلني لا يحرجه، ينبغي له لا يحرجه، فإن هذا الإحراج قد يؤدي به لا يفتي بغير علم. ينبغي للسائل إذا رأى من المفتي توقف، أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويشدد، قد يصبر ويمهل. وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل، ما دام عنده شيء من الإشكال يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو في القبيلة شخصا آخر أهل الفتوى، أرشده إليه وقال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه، يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يتدافعونها بينهم، كل منهم يحب أن يفيها غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك، حرصا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر، فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى قال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده ما سألت عنه، ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ. وكم يحصل من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم، والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم، فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعدد الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام والقيل والقال والفرقة والاختلاف، وربما جر ذلك إلى شر عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى، والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم، والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويراه بالعلم والفضل، وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان وفلان هم أعلم منه، أرشد إليه وأذهب إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتخلف فتوى بغير علم ويتساهل فيضل ويضل. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم وفي العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالخطر عظيم، الواجب على طالب علم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو أن يقال إنه أعلم من فلان، بل يفرح أن يكفيه غيره من أهل العلم، ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه، حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الأمن والحروب ما لا يعلم عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عناية بالأدلة الشرعية، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على أن تكون على بصيرة فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي إفتائك وفي سائر شؤونك. فالعامل يسأل ويتبصر ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم، في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وفي غير ذلك، حتى يكون على بينة في معاملاته هل هي شرعية أم لا، وفي معاملته لإخوانه لا إلى غير ذلك مما يتعاطى من شؤون المجتمع. وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة، حتى يكثر العلم وينتشر. ولكن مع التحري، مع العناية بالدليل، مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغه الطلبة عن بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك، خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة. وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني، فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس النصيرة وما أشكل أجله إلى وقت آخر ليراجعه ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحرص دائما على الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق لمعرفة الحق واتباعه، وأن لا يكله نفسه طرفة عين، يضرع إليه بين الأذان والإقامة، السجود في آخر التحيات، في وسط الليل، في آخر الليل، يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لبحث الحق بأدلة شرعية، يجتهد في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستركع به الصلاة في آخر الليل، وهو: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو به الصلاة في آخر الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وقال جبرائيل وقال جبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فاسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار، هكذا تقول: اللهم فقهه في الدين، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك، رب زدني علما، اللهم اهدني لما فات الحق واتباعه، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به، إلى غيرها. تدعو ربك في سجودك في آخر التحيات، في الأذان والإقامة، في آخر الليل، في جميع الأوقات. طالب العلم والحاكم والمفتي وكل مسلم يعتني بهذا، وكل مسلمة، كل واحد يعتني بهذا الدعاء، يسأل ربه إن الله يعلمه ما ينفعه، وأن الله يصلح قلبه وعمله، وأن الله يفقهه في الدين، وأن الله يشرح صدره لمعرفة الحق واتباعه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم والمدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر، وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات، ولا سيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز أن يعجب بنفسه ويقول إنه عالم ما يحتاج إلى الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم بعجبه أو بمعصيته. فليحذر العجب والرياء والمعاصي، فإن طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فإنها معاول هدم لإزالة العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتق الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتق الله كل واحد، ولا سيما أهل العلم، يتقي الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها، لأنه قدوة يقتدى به في كل شيء. فليحذر مخالفة أمر الله، وليحذر ما فيه الشبه، وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يوافق الشرع المطهر، وليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وسيرته، يرجو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. ولا يخفى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى أهل الله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يوقيه من محاضرات وندوات وخطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم وقلت البركة وصار على خطر عظيم من أن يقتدى به على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.